إنه لا يقرأ برسوم الناس في القراءة وهي سابقية في التعلم في أن يقع تبديد لأسباب البحث. ولذلك علل قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فإذا كانت الأشياء لها أسباب من المقدمات وقلنا أن الإنسان يوجد من أبيه ومن أمه وأبوه وأمه يوجدان من أبي وأمه فمن خلق الخلق الأول الذي هو بلا أسباب، إذن فالحق يقول له إنك ستقرأ على غير طريقة الناس في القراءة، لأن طريقة الناس في القراءة إنما يقرؤون بالأسباب المتقدمة على القراءة، وأنت ستقرأ لا بالأسباب ولكن بإرادة مسبب الأسباب الذي لا يحتاج إلى إيجاد في إيجاد الأسباب إلى سبب. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقلنا إن قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، والعلق هي المرحلة الأولى في التناسل الإنساني المعلوم لنا، أما البداية الأولى فكانت من تراب أو من طين أو من صلصال أو كل هذا. فلماذا عدل الحق سبحانه وتعالى عن بداية الخلق الأول اللي هو من تراب، مع أنه أدل على كمال القدرة، لأنه لا توجد حياة في أدن عنده ميكروب فيه حياة يقذفه في الأم وإلى آخره، فالعبرة في القدرة في الأولى من تراب كانت أقوى. إلا أن الحق يخاطبنا في منطقة علمنا، ومنطقة علم البشر أنهم لم يشهدوا خلقنا من تراب، وإنما خلقنا من تراب جاء بإخبار الحق لنا، فتلك جزئيات علمية لا وسيلة للعلم التجريب فيها. وأما كون الإنسان مخلوق من علق فهذا من الممكن أن يخضع لتجربة علمية، بحيث نستطيع أن نبحث وراء النطفة حتى تصير علق، حتى تصير موضع، حتى تصير كذا كذا كذا. إذن فذلك واقع في نطاق تجريبنا علمنا التجريبي. أما كون خلقنا من تراب فهذا لإعلامنا بذلك ولم نشهد ذلك، يدلنا على أن العلم التجريبي منطقته الأمور المحسة التي يمكن أن تجري عليها تجربة، أما الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن تقوم عليه تجربة فلا مصدر لعلمنا به إلا من الحق سبحانه وتعالى. والحق يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ولكن في كنا مخلوقين من علق ثم تتطور العلق إلى مضغة وإلى آخره، كل هذا أمر في حيز العلم التطبيقي أن يبحثه وأن يحتدي إلى منطق القرآن فيه. وقلنا إن منطق القرآن حينما تكلم عن علم الأجنة لم يكن قد سبق إلى كلام من هذا النوع، لا النطفة ولا العلقة ولا المضغة إلى آخر العلم. نحن خلق الإنسان من إيه؟ من علق. اقرأ وربك الأكرم. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال الأكرم يدل أفعل التفضيل أو صيغة المبالغة هنا على أن في منطقتين، منطقة كريم ومنطقة أكرم، فكأن الكريم هو الذي يلهمك الأسباب فتعلم بها، ولكن الأكرم هو الذي يعلمك بلا وجود هذه الأسباب. تبقى صفة الأكرمية فيها واضحة، وأما في النسبة السرية فيبقى كريم. فإذا علمك بما لا يوجد في رسوم الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ويقول ما علم الإنسان ما لم يعلم. ماذا يريد بالإنسان؟ الإنسان مطلق الإنسان؟ نعم. أو خصوص الإنسان الأول؟ نعم هو مطلق الإنسان، ويسير إلى خصوصية الإنسان الأول أيضا، لأننا كما قلنا إن علم البشر كله هذا من إيه؟ من أن بينه في مقدمات يستنتج منها أشياء. هذه المقدمات كما قلنا لو سلسلناها لوجدناها تنتهي كلها من أعقد نظريات العلم إلى الأمر البدهي المطمور في الكون الذي لا يختلف في رؤيته أحد أبدا. ودللنا على ذلك بتسلسل النظريات الهندسية، إن مثلا لما الإنسان بيجي برهن على نظرية مثلا يحتاج في البرهن أن يقول حسب نظرية 90، ولما يجي 90 ويقول حسب نظرية 80 مثلا، و80 يقولها 70، ويقعد يتدلى في الاستدلال إلى أن يقول دي تساوي كذا حسب نظرية 3، ودي تساوي كذا حسب نظرية 2 و1. فإذا جاء عند نظرية 1 في البرهنة عليها لا يقول كذا يساوي كذا حسب نظرية، النظريات انتهت إلى الحد بتاعها، أما بيقول حسب إيه؟ حسب البديهية بتاعت كليفير. الله، بديهية بليفير معناها انها هي البديهية التي يشترك كل الناس. اذا اعقد نظريات العلم ما جاءت الا من الامر البديهي. ويبقى الحق حينما علم الانسان ما لم يعلم انه ترك في اصول الكون بدهيات. هذه البدهيات لا تتطلب من العقل البشري الا ان يلتفت اليها فقط. ولذلك الحق ينعى على القوم الذين يمرون على ظواهر الكون بدون ان يتاملوا فيها. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكأن الحق لا يريد ان نمر على اي ايه في السماء والارض دون ان نعرض عنها. يريد ان كل ايه لازم تاخذ منا ملاحظه وتاخذ منا عنها، لان بالملاحظه والعنايه ستستنبط منها النظريات المعقده. ولما احنا نقرا تاريخ الاختراعات وتاريخ الابتكارات والعلماء اللي جابوا حقائق علميه افادت الكون، نجد ان بدايه امرهم كان مبني على الملاحظه ودقه الملاحظه. قلنا مثلا ان نيوتن كما يقول الغرب او البيروني كما يقول الحق وعلماء العرب، لما اكتشف الجاذبيه ولم يخترعها وانما اكتشفها كنظام عامل في الكون. وما دام نظام عامل في الكون اكتشفها ازاي؟ تفاحه وقعت من على الشجره، ومن منا لم يرى ثمرة وقعت من على الشجرة؟ كل واحد منا رأى هذه الصورة، إلا أنه امتاز بأنه لم يعرض عن الظاهرة بل تأملها وجلس يبحث. فيه اتجاهات مختلفة، فيه اتجاه أعلى، فيه اتجاه يمين، فيه اتجاه شمال. لماذا لم تتجه التفاحة حينما سقطت إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى أعلى واختار إنها تنزل هنا يعني. فقعد يدرس إيه المسألة في هذه الجاذبية، وقعد يبحث فيها وعملها نظرية إلى أن أصبحت حقيقة علمية. والحقيقة العلمية ابتدأ يترتب عليها في بحوث الفضاء أشياء واسعة كما نراها. إذن ده نشئ من الملاحظة. كذلك مثل أرشميدس لما اخترع قانون الأجسام الطافية، إيش يعني اللي كان نزل في حمام ثم خرج من الحمام شوية مية قعد يبحث في المية اللي خرجت، لماذا خرجت؟ لأن في حجم زائد دخل، فلازم حجم مساوي يخرج بره. فخد بقى قاعدة الكيمياء الأجسام الطافية واخترع عليها بقى قانون البواخر والغواصات و إلى آخره. إذن فالملاحظة العابرة البسيطة هي اللي تدينا الحقائق، بس إحنا نلتفت إليها. ولذلك العلم التجريبي بيبتدئ إيه؟ ملاحظة، وبعد ذلك تجربة على الملاحظة، وبعد ذلك تيجي نظرية، وبعد ذلك تيجي حقيقة حقيقة علمية. إذن فقول الحق علم الإنسان ما لم يعلم بأنه وضع له خمائر العلم. العلم انفعال بين العالم وبين الكون والمادة. أما الانفعال فإن عينيه بتشوف، وبعد ذلك تدين النظرة تمني وفكره يرتب في شيء موجود. فالفاعل وهو العقل والمنفعل وهو المادة الاثنين موجودين، والظاهرة من خلق الله. يبقى اذا ما دام الدك مودي خام العلم يبقى كانه هو الذي هو الذي علم. هذا اذا نظرنا الى الانسان المخاطب الان. فاذا نظرنا الى الانسان الاول وجدنا ان كل علم من العلوم لا ينقل من صاحبه الى متعلمه الا بوسائل. هذه الوسائل اول ما يترك وسيله السمع. اول ما يترك تبقى وسيله السمع هي الوسيله الاولى في نقل في نقل العلم. حتى الذي يقرأ بعد ذلك لنفسه لا يمكنه أن يقرأ إلا بعد أن يسمع إن هذه الصورة من الخط منطقها كذا باء ومنطقها تاء، ولما تجتمع تبقى مثلا كتاب مثلا الله. إذن فقبل أن يقرأ بعيونه يبقى لازم يسمع بإذنه. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن نظرية التعلم والإفادة من العلم قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مدام هو قال في الأول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعد ذلك قال وجعل لكم، تبقى هذه وسائل العلم، وسائل العلم. وبعدين قال لعلكم تشكرون، فكأن النتيجة التي تحصل بالسمع والأبصار والأفئدة نتيجة يشكر عليها، يشكر عليها لأنها هتديني معلومات. قلنا كمان من الحق سبحانه وتعالى رتب في وسائل العلم الترتيب الطبيعي السمع والبصر والأفئدة. الأول المواد المسائل الحسية. أول ما يتعلق الإنسان بمعلومات الكون تيجي المسائل الحسية، وبعدين من المسائل الحسية تيجي المسائل العقلية والمسائل المعنوية. المسائل العقلية تبقى نوعين، نوع يبحث فيه الفكر وينتهي منه، ومعنى ينتهي منه أن يصل فيه إلى نتيجة مسلمة، معنى نتيجة مسلمة تستقر في وجدان الناس وفي قلوبهم ولا تحتاج لأن تبحث من جديد، فكر انتهي منها، ودي اللي بتكون المبادئ في الناس. معنى مبدأ في الكلام السياسي أو معنى عقيدة في الكلام الديني أنها النسبة التي حكم العقل بوجودها حكما جازما بحيث لا تطفو مرة أخرى لتناقش من جديد. بقى عقيدة، ولذلك قلنا عقيدة يعني ربط عليها، ما عادتش تخرج أبدا. فالحق سبحانه لما تعالى لما رتب وسائل العلم السمع والأبصار كده في آية خلق الإنسان كلها السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد، السمع بهذا الترتيب. وقلنا يمكن لعلكم تذكرون إن هذا هو الترتيب الطبيعي في أداء تلك الحواس لمهمتها. وعلم وظائف الأعضاء قال لك الحاسة الأولى التي تؤدي مهمتها في الإنسان هي الأذن. يقول لك يظل الطفل المولود من 3 أيام إلى 10 عينه لا تؤدي مهمتها، بحيث إذا ما جئت بإصبعك أمام عينه لا يقرف، مما يدل على أن عينه لسه ما أدركش، ولكن إذا ما جئت في أذنه بصوت حصلت له جذب. تبقى الأذن هي اللي بتؤدي مهمتها. وقلنا إن الأذن هي الحاسة الوحيدة المصاحبة للإنسان ما دام حيا، عينه من الممكن أن يغلبها، ولكن أذنه لا يمكن أن تسدها سد آلي. معنى سد آلي يعني أنا العين لما أحبش أشوف حاجة أعمل كده، إنما الأذن لما ما أحبش أشوف حاجة لازم أجيب عضو ثاني أحاول إنني ما فيهاش آلية السد. إذن فهي حاسة مصاحبة. وأيضا قلنا أنها الحاسة الوحيدة المصاحبة للإنسان في النوم. حواس تتعطل إلا حاسة الأذن، لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، فدي ما تتعطلش أبدا. إذا فالأذن وهو نقول عليها السمع هي التي تؤدي مهمتها أول ما تؤدي في وظائف وسائل الإدراكات، وهي الحاسة المصاحبة له التي لا يمكن أن تنتهي. وإذا ما رأيت إنسان فاسد الكلام لا يتكلم فاعلم أنه لم يسمع، يعني يكون عنده صنم أولا، نشأ من الصنم أنه لا يتكلم، لأن الإنسان يتكلم محاكاة لما سمع، وبما أنه لم يسمع فيه فما الذي يحاكيه؟ لا يمكن إلا إذا اقترأ الصنم بعد سماعه لأشياء، فإن كان سمع لأشياء الذي سمعه أولا يتكلم به، وإن كان تعلم في هذه الأثناء ممكن أن يقرأ. ولذلك القرآن لما عرض الحكاية قال لك صم بكم، فجاب البكم بعد إيه؟ لا بالصم، لأنه هو العلة الأساسية في أنه ما سمعش، لأن اللغة بنت المحاكاة، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. إن كمان إن الإنسان إذا خد ولد عربي وحطه في بيئة إنجليزية يتكلم إنجليزي، كذلك عمل بالعكس يتكلم عربي. إذن اللغة بنت المحاكاة اللغة. وقلنا أيضا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا مثلا في فتية آل الكهف ماذا قال فيه؟ هو يريد أن ينيمهم مدة طويلة زي ما قال 300 سنة وإيه 300 سنة وست ينيم، وحينيمهم في كهف، والكهف مثلا فيه جبل، والجبل فيه صحراء، والصحراء فيها عوامل من العوامل مثلا أعاصير وزعازع ورعد وطرق من الأشياء اللي تكلف الإيه تكلف النوم، وهو يريد أن ينيمهم نوما طويلا. ماذا قال؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، كأنهم خالفوا النوم الطبيعي في أن الحق ضرب على مين؟ على آذانهم، ضرب على آذانهم الأداء التي لا تذهب مهمتها في الإيه؟ في النوم. قال لا، إحنا ضربنا على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ في الكهف سنين عدد. فإذا ما جئنا بقى للإنسان الأول وجدنا إن الإنسان الأول هو أبونا آدم عليه السلام تلقى من الله العلم بالسماع أولا، وعلم آدم الأسماء كلها، لأنني لما جاء أعود سلك أنا عرفت من أبوي، وأبوي عرف من أبوه، وأبوي عرف من أبوه، هتذهب إلى مين؟ هتذهب إلى آدم. طب آدم عرف منين بقى؟ عرف من ربه، عرف من ربه، أعلم الإنسان ما لم يعلم. إذا نظرت إلى الإنسان هنا العامة علم الإنسان العلم بأن أوجد في الوجود ما هي عينه على العلم، طاقة فكرية وإدراكات، كل هذا ومادة ينفع بها فيتعلم منه. فإذا رحت للإنسان الأول تجد ولا شيء من هذا، لأنه فاقد لغة النقل للعلم. ومدام فاقد لغة النقل للعلم يجب يتعلمها الأول. انظر بقى إلى عبارة القرآن الدقيقة، لما يجي يقسم مثلا الكلام إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. طبعا الاسم له مدلول بيدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه، والفعل برضه بيدل على معنى مستقل بالفهم لكن الزمن جزء منه، والحرف بيدل على معنى بس مش مستقل بالفهم، لازم يتصل بغيره علشان يديني المعنى. اذا محمد يكون الشيء مستقل بالفهم ومرتبط بالزمن وغير مرتبط بالزمن، كل دي ادي اسم وادي فعل وادي وادي حرف. الكلام كله بيكون من هذه الاشياء، من اسم ومن فعل وحرف. لكن الفعل الذي يدل على الحدث مربوط بالزمان، الدلاله عليه اسم ايضا، بدليل ما بيسميه الفعل، ما بيقولش دي اسم فعله، بنقول عليه ايه فعل، فعل اسم ولا مش اسم، تدل على الفعل بايه باسم، ودل على الحرف ايضا باسم. فكأن الاسم هو الأصل في الدلالات، فكأن الاسم هو الأصل في الدلالات. ولذلك تجد الطفل حينما نعلمه ما تعلمه الأفعال أبدا، وإنما تعلمه أسماء الأشياء. كل حاجة تعلمه الاسم الأول، في اللغات تعلمه الايه دي مثلا رجل، دي مشلح، دي ترابيض، دي كذا دي كذا، ما بتعلمش الأحداث أبدا ولا تعلمش الحروف. بعد هو ما يتعلم الأسماء، دي أكل، دي شرب. الله، إذن فكل وظيفة التعليم اللغة هي على مين؟ على الاسم. الاسم اللي هو يشمل ايه في مدلوله؟ الاسم اللي هو الاصطلاحي والفعل والحق الاثنين. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها يدل على أنه علمه ما يقيم به لسانه ليتفاهم. كل حاجة اسم وفعل وايه وحرف اللي هو بيربط. احنا عندنا طبعا الحرف نوعين، في حرف يسمونه حرف المبنى، وفي حرف يسمونه حرف معنى. حرف المبنى زي الكاف من كتبة والتاء منها والباء، حرف مبنى بحيث إذا انفصل لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. لكن حرف المعنى هو إذا انفصل يدل على معنى، كما تدل الكاف على التشبيه مثلا، كما تدل اللام على الملك، القلم لفلان، اللام دي هنا في بتاع لفلان غير اللام في القلم. لفلان بحرف ايه معنى، بيدل على معنى وهو الملكية، انما اللام في قلم حرف مبنى، يعني لما بينبين هو والقاف واللام والميم بيكونوا الجزء، لا يدل جزءه على جزء معناه. اذا فالحروف نوعين، حروف مباني وحروف معنى. داخلة في الاسامي ولا لا؟ داخلة في الاسامي. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها يدل على انه علمه ما يقيم به لسانه وبيانه. ولذلك يجي في سورة الرحمن هناك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كيف يبين عما في نفسه إلا إذا تكلم، ولا يبين عما في نفسه إذا تكلم إلا إذا كان من يخاطبه على علم بمدلولات الألفاظ. يجي واحد إنجليزي لواحد عربي ما يعرف يكلمه، ليه؟ لأن لازم يكون الاثنين على علم بمدلولات الألفاظ. فأنا إذا كنت تقعرت في اللغة، حتى وجيب لغة عربية بلاش إنكليزية، ونجيب لغة عربية بس متقعرة أو مش في المستوى المستعمل الآن، برضو اللاعب وإن كان عربي وإن كانت عربية، يبقى لازم يكون البيان مؤتاله بمعنى أنه يعلم هذا، وبعد ذلك يفهم عن الله أنه يا آدم، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فيهم آدم وأنبأهم ده، هو متعلم بقى الاسماء كلها، تمسك اياه ادي ايه حرف معنى كده، ادم ادي الاسم الصريح، انبئهم ادي امر الله. اذا قبل ايه باسمائهم، قبل برضو حرف ايه، وبعدين واسماء الله كلها. اذا وسائل انتهت بعد مجرد تعليم الله له. وهذا اخرجنا كثير في علم اللغات نشأتها في عن اشكالات متعدده. هذه الاشكالات إنهم لما قالوا إذا كان الله قد علم آدم الأسماء كلها ثم نقلها آدم بالكلام فسمعها بنوه بالمحاكاة، كان من الواجب أن لا يزيد لفظ عما تعلمه آدم. ونحن نشاهد أن المجامع اللغوية في أي بلد من البلاد تخترع أسماء لبعض مكتشفاتها التي لم تكن موجودة. معنى اختراعهم لبعض أسماء لم تكن موجودة دليل على أنها الأسماء مش توقيفية. الأسماء مش توقيفية. يبقى إذن هذا يرد عليه من هذه الناحية. الناس اللي هم قالوا لا بوضعية، معنى وضعية يعني إيه؟ يعني إيه وضعية؟ معنى التواضع إننا نتفق على أن قال معناها كذا، والسماء معناها كذا، والمصباح معناها كذا، نتفق. هذا الاتفاق إذا أردنا أن نتواطأ جميعا ونتفق على هذا، ألا يريد منا تفاهما؟ ولا هنتفاهم بأي شيء؟ نتفق بأي شيء؟ يبقى لازم بلغة. فإذا كانت اللغة تحتاج إلى تواطؤ علشان نتفق على معاني الألفاظ، فما هي اللغة التي نتفق بواسطتها؟ طب احنا هنقول هيا أيها المجتمع لنجتمع ونتفق على ألفاظ وعلى معانيها. هذا الأسلوب الذي يحدث من موقع لمن يسمع لمن يجتمع ليتواطؤوا، مش يعود لغة، يريد لغة. فلو أن التواضع من البشر لاحتاج التواضع إلى لغة يتفاهمون بها، واللغة تحتاج إلى تواضع، إذا يجي ذور أو تسلسل. يبقى لابد أن ينتهي الأمر إلى أن في حد علمني، لازم في حد علمني. طب ما دام في حد علمنا إذا ما كانش نزيد أم ألا؟ الحق سبحانه وتعالى أمد كل آلة من آلات الإنسان الإدراكية بمتعلقاتها، فأمد العين بمرائها، وأمد الأذن بمسموعاتها، وأمد الأنف بمشموماته، وأمد اللمس بملموساته، وأمد الذوق بمذوقاته، بقي اللسان ما متعلقاته الألفاظ، لازم يمدها أيضا بالألفاظ. وبعد ذلك هو يأخذ الألفاظ التي أمده الله بها فيكون منها اللغة الأولى اللي يتفاهم به، ثم يتفاهم بواسطة هذه الألفاظ على ما تجد به نظم الحياة. إذن فاللغة بدأت أولا توقيفية من الله، ثم انتهت إلى وضعي. يبقى حول الحق وعلم الإنسان ما لم يعلم، إما أن يراد بالإنسان الإنسان العام، وإما أن يراد بالإنسان الإنسان الخاص، وحين نردها ردها إلى علم آدم الأسماء كلها. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا دي وردت في القرآن 33 مرة، وطبعا لم ترد في نصف القرآن الأعلى لأنها أول ما وردت في سورة مريم. كلا إذا وجدت فافهم أن قبلها كلام يردع عنه ويسجع، في كلام يردع عنه ويسجع. مثلا عشان نوضح هذا، يجي الحق سبحانه وتعالى في سورة مثلا كلا إن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذن عنده قضيتين: القضية الأولى أنه فهم أن المال والغنى إكرام، القضية الثانية أنه فهم أن الفقر أهانة. هل وافقه الحق على هذا المدعى؟ هذا المدعى هو الظاهر للإنسان، لأن الإنسان ما بيقيمش المسائل إلا التقييم الإيه؟ المادي، تقييم. فهو الرجل قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، هذا هو الظاهر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. ومن العجيب أنه يقول إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، لم يفهم كلمة الابتلاء والإكرام. ما دام ابتلاء يبقى ما فيش إكرام إلا أن تنجح، ما هي ابتلاء يعني اختبار وامتحان، يبقى التكريم أنك أنت تنجح، تبقى مش مجرد إيتاء المال هو الإكرام، لا، الإكرام فهو أنك أنت توفق في استعمال هذا المال. لكن هو قال إيه؟ بمجرد ما شاف المال قال أكرم، والثاني قال إيه؟ أهانني. فقال الحق: كلا. كلا يعني إيه؟ زجر للقولين الاثنين ونهي عنه، يعني أنتم ما فهمتوش الناس. طب وكيف يكون ذلك؟ قال لك: كيف يكون إيتاء المال إكرام وسلب المال إهانة، والناس إذا أعطاهم الله مالا لا يؤدون حقه؟ تبقى مدام حين يعطيهم المال ولا يؤدون حقه يبقى إيتاء المال مش الإكرام، ده إيتاء المال يبقى إفلاء. كلا بل لا إيه؟ تطعمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فإذا كانت هذه صفاتهم فكيف يكون إنفاء المال إكرام؟ ده إنفاء المال زيادة حج عليك يبقى مش إكرام. وأنت ومن قلت أهم لو نظرت إلى هذا يبقى أكون سلب منك مواد الله، يبقى أهانك ولا كرمك ولم يجعلك موضعا للتجربة. يبقى إذا الآية النصر يقول لك كلا كلا يعني ردع وزجر عما انتهي إليه، سواء كان ما انتهي إليه قوليا أو حاليا. معنى حالي يعني قولي بأن يقال كلام. مثلا في قوم موسى قلنا إيه؟ قال قوم موسى يا أصحاب موسى إنا لإيه؟ لمدركون. لما جه فرعون بجنوده وبعدين زنقهم أدي البحر وادي قوم فرعون، فأصحاب موسى بيتكلموا بمنطق الواقع أدي البحر وادي عدونا إنا لمدركون. ماذا قال؟ كلا كلا أنتم تقولون إنا لمدركون بقوانينكم البشرية، القوانين اللي ملهاش رصيد من السماء، لكن أنا بقول كلا برصيدي. ولذلك جاب الحيثي قال إن معي ربي سيهدين. هذه شغلة ربنا بقى حين تعز الأسباب، دي شغلته بقى. قال كلا إن معي ربي سيهدين، يبقى هنا رد. فإذا كانت كلا كلمة ردع وزجر فأمن المرضوع والمزجور عنه في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. العلماء يقول لك إذا لم تجد ما يرضع ويزجر عنه فيما تقدم فانقل كلا إلى حقا، إلى ما أن معناها حقا وكأنه يشير إلى مبدأ حقيقي، الإنسان يطغى إذا رآه الإيه؟ استغنى. إلا أنهم لما قالوا المرضوع والمزجور عنه يصح أن يكون مقاليا كالآيات الأولى اللي احنا تكلمنا عنها، ويصح أن يكون حاليا. إيه معنى مقالي حاليا؟ مقالي يكون فيه لفظ احنا بنرد عنه، دوك قال أكرمني وقال والتاني قال، فاحنا بنرجعه عما قال. لكن هنا في الآية ما وجدناش في ظاهر الكلام ما يدل على أن فيه ما يرضع وما يزجر عنه، لكن نقول ده باللازم. قال لك لأن اللي بيقول لك خلق الإنسان من علق، وبعدين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالخلق، علم الإنسان ما لم يعلم، دي نعم ولا لا؟ كان المفروض في النعم دي أن تقابل بماذا؟ وهل قوبلت من الناس بالشكر؟ كلا، أنا فقلت كلا. فكأن الكلام باللازم، كأن ردع عن واقع لا ينسجم مع المقدمات التي ذكرها الله. فكأن الله أعطانا النعم لإيه؟ لنشكر نعمه، ولكن واقعنا أننا لم إيه؟ نشكر. ومدام لا يضغى أن رآه استغنى فكأننا اعتززنا بالعلم وحصل لنا غرور إيه؟ به فانفصلنا عن الحق. كل ما نتقدم في العلم نقوم إيه؟ نزيد غرور بعقولنا وبذاتيتنا وننفصل عن الإيه؟ ولذلك كل الأمم ما بتتقدم في وسائل النهوض بالاختراعات والابتكارات بتزداد سلطانها بمين؟ بقوة العقل. قبل كده كانت قوة العقل ملهاش تدخل كبير في حيوات الناس. قلنا مرة ان مثلا لما كان يمتنع مثلا المية ليس لهم الا ان يلجأوا الى السماء اللي هي بتنزل ايه؟ يفزعون الى الله. انما دلوقتي لما يجي الولد يفتح الصنبور ولا لقيش فيه مية ما بيفزعش الى الله، مش في باله الحساب خالص، يروح على الشركة يقول لك الدينامو متعطل، يقول لك الخزان فضي، الله كلها في الاسباب. اذا كل ما العقل تدخل بوسائل ترفيه في الحياة كلما ايه؟ ابتدى. اذا كل ما بينتفع في العلم كل ما بيبعد عن الايه؟ عن النكران. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. تلك طبيعة الانسان، طبيعة الانسان ما لم يعصمها عاصم العصمة. الحق سبحانه وتعالى يا رب ناس ما يفتنوش في هذه الايه؟ في هذه الاسباب. واذا اوتوا نعمة يذكرون دائما ان مصدرها الله. ولقد آتينا داود إيه؟ وسليمان علما وقال الحمد لله الذي إيه؟ فضلنا على إيه؟ كثير من عباده المؤمنين. وبعدين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الله. إذن في الأسماء دي مغروش إن هو وصل إلى شيء، مع أن سليمان وصل إلى ما لا يصل إليه الخيال في نظام الملك. واللي وصل إليه الخيال إيه؟ ان الانسان يكون عنده قوة وعتاد وبنود ومش عارف، انما كنت سخر من الجن دي حاجة لسه ما تحصلش. الريح يبقى مسخر مسألة يتكلم ويطير ايش ملك ده؟ ده مسألة يعني نعمة كبيرة. ومع ذلك القمة في النعم دي ابتدى يقول لك لا ليه، وربنا ضربنا برضو في سورة الكهف مثلا ضرب وضرب لهم مثلا رجلين ايه جعلنا لأحدهما ايه جنتين، وبعدين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كده، وما أظن الساعة ايه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. قال له صاحبه أتقرت بالذي خلقك من تراب ايه ثم سواك رجل، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله كأنك حينما يأتي لك عقل أو يأتي لك علمك أو تأتي لك الظروف بحاجة يبقى لازم في إيه ما تغطرش وتردها بالإيه إلى المصدر الأصيل اللي هو ما شاء الله لا قوة إلا إيه لا قوة إلا بالله. لكن الإنسان العادي بمجرد ما كده يقول لك لا ده أوتيته على علم، أصلاً شاطر وأنا عملت كذا وعملت كذا وصوت كذا واحتفظ للمسألة وأصلاً أعرف الله بالتدوي أهل سبحان الله. قال إنما أوتيته على إيه على علم. طبعاً دي مسألة يا سمرة تب لها لتمام. بعد ذلك نيجي نقول له غرورك ده كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى تدي مقابل على طول. وبعدين ما دام يطغى ان راه استغنى، طب ولما اسباب الاستغناء دي تروح منه يبقى ايه بم ضد يطغى بقى مش ضد يطغى؟ ما دام بيطغى ان راه لو يفضل راجل بقى يستمر بشهامته بقى دي. انما الانسان لا يكذب نفسه ويغش كل الناس ما يغشش روحه، فلما اسبابه تنفض من عنده ما بيسلمش نفسه عبث، يقوم يروح لمين؟ يرجع ثاني يستخزي ويروح لمين؟ لربه.